بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. سأل الله سبحانه وتعالى بالحق من يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد بقيت مباحث من باب السلام لعلنا نتمها إن شاء الله في هذه الليلة، ثم بعد ذلك ننتقل إلى باب القرى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين سلم تسليما كثيرا. قال المصنف شيخ الإسلام ابن قدامة رحمه الله تعالى كتاب السلم، قال: فصل. وإن نقص الكيل لم يلزم قبوله. يعني مراده أنه عند تسليم المسلم فيه، أي العوض، إن كان الكيل الذي اتفق عليه قد نقص، كأن يكون مثلا 100 صاع فوجد قد نقص صاعين أو صاعا، فإنه لا يلزم قبوله. قال: وإن نقص الكيل لم يلزم قبوله لأنه دون حقه. لأنه دون حق المسلم، أي الذي دفع المبلغ وطلب مقدارا من الكيل فوجده ناقصا فلا يلزم أخذه، لأن ما قدم إليه إنما هو دون حقه الذي وجب تسليمه إليه. قال: وإن أحضره بصفته وجب قبوله وإن تضمن ضررا لأنه حقه. المؤلف رحمه الله تعالى يقول: إذا أحضر المسلم إليه السلم بصفاته، يعني اجتمعت فيه الصفات التي اتفق عليها التي يوصف، كأن يكون تمرا وأن يكون من نوع كذا وأن يكون من بلد كذا وأن يكون قدره كذا إلى غير ذلك من الأوصاف التي تضم إلى ذلك الشيء، فإنه يلزم على الإنسان قبوله. لكن قوله: وإن كان فيه ضرر، يعني وإن كان فيه ضرر على المسلم، أي دافع المبلغ. لماذا؟ لأن هذا قد أدى الحق في وقته فيلزمه أن يأخذه، وليس هو مسؤول عما يترتب على ذلك من ضرر خارج عن موضوع السلم، لأنه قد يحتاج هذا التمر يقدمه له مثلا في شعبان وهو يحتاج إليه في رمضان، إما ليوزعه أو ليتصدق به أو ليأكله أو ليفطر به الصائمين، ويقول: أنا الآن جاءني قبل ذلك فأحتاج إلى مستودعات لحفظه ونحو ذلك فلا. أو كذلك يكون عليه ضرر بأن يكون الوقت الذي قدم فيه سعره أقل من سعره في رمضان، لأنه في رمضان تشتد الحاجة مثلا إلى التمر، وقبله تكون الحاجة أقل ولذلك يكون السعر أقل. أو يخاف أيضا من ضرر كأن تكون البلد فيها خوف بأن يكثر السراق ونحو ذلك، فيخشى أن يسطى عليه وحينئذ يذهب عليه، ولذلك يقول: أنا لا أتسلمه إلا في الوقت المحدد بيننا محل التسليم، وهو مثلا رمضان. لكن لو قدمه له في شعبان ولم يلحق المسلم ضرر فإنه يلزمه قبوله. لماذا؟ لأنه قدمه له قبل وقته، فكان في ذلك زيادة خير وكان عليه أن يقبله. هذا معنى كلام المؤلف بيانه رحمه الله تعالى. قال: وإن أحضره بصفته وجب قبوله وإن تضمن ضررا لأنه حقه، فوجب قبوله كالوديعة. الوديعة الآن عندما يأتي إنسان فيضع عند آخر مبلغا من المال لمدة معينة، المهم حفظها عنده، فالمودع من حقه في أي وقت أن يردها إلى المودع، وليس من حقه أن يعتذر وأن يقول: لا تسلمها، لا، إلا من باب المعروف والصلح والاتفاق بينهم، لأن هذه أمانة وضعت عنده لحفظها ووديعة ليصونها لك، وقد رأى أن يردها إليك فعليك أن تقبلها وليس مسؤولا عنها. قال: فإن امتنع دفعه إلى الحاكم. لكن إذا أسلم مثلا، جاء أحضر إليه السلم وكان بجميع صفاته ولا يلحقه ضرر من تسلمه وكان قبل وقته فإن عليه أن يستلم، فإن أبى فإنه يرفعه إلى الحاكم ويستلمه الحاكم مكانه. لماذا؟ أو يأمر أحدا بالقيام بتسلمه، لأن الحاكم يرفع النزاع ويزيله. قال: فإن امتنع دفعه إلى الحاكم وبرئ لذلك. قال رحمه الله: فإن كان أجود. وكل قضية أيها الإخوة يحصل فيها نقاش وخلاف، وربما يترتب على ذلك ضرر، وهذا الضرر قد يكون إلى وجود خلاف أو تعد من البعض أو كذلك إلى قطيعة رحم وغير ذلك، فإنها تنقل إلى الحاكم، لأن الحاكم يرفع النزاع ويزيله، فلا سلطة لأحد عليه. ولذلك تجدون في كثير من أبواب النكاح عندما يختلف ماذا الأولياء في تزويج الوليات، حينئذ ينقل الحكم ماذا إلى الحاكم ليرفع النزاع ويزيله. قال رحمه الله: فإن كان أجود من حقه في الصفة لزم قبوله لأنه زاده خيرا. أيضا قد يقدم المسلم في حسب الشروط، ولكنه يكون أجود، يعني يطلبه منه برا، وهذا البر يعني نوع هذا المسلم فيه بر، وأنه يكون من البلد الفلاني التي تشتهر بجودة برها، وأن يكون حجمه مثلا كبيرا أو متوسطا، وأن يكون في الوقت الفلاني. هو قدم له أجود مما طلب، إذا ما قدمه يشتمل على المطلوب وزيادة خير كما ذكر المؤلف، إذا هو أعلى وأرفع مما طلب. قال: فيلزمه، لأنه أعطاه المشروط وزيادة، وليس من حقه أن يرده، لكن لا يجوز أن يؤخذ على الجودة ماذا أجرا أو ثمنا، لأن الصفات لا تباع وإنما هي تبع للمبيع. قال: لزم قبوله لأنه زاده خيرا. قال: وإن طلب عن الزيادة عوضا لم يجز. وإن طلب المسلم إليه، يعني الذي سلم العوض، زيادة مقابل، يقول: أنا الآن سلمتك برا أجود مما طلبت، فأنت طلبت من النوع الفلاني، وأنا مثلا من كندا، وأنا أعطيتك من البر البلدي من البلد الفلاني الذي يتميز بجودته وسعره عال، فأنا أبغى يا أخي الفرق بين السعرين. فلا يجوز له أن يأخذ شيئا، لأنه لو أعطاه لكان ذلك ثمنا للصفة، والصفة إنما هي لصيقة بالبيع، فلا يجوز فصلها وبيعها، فتكون بمثابة بيع آخر. قال: لأنها صفة ولا يجوز إفراد الصفات بالبيع. وإن جاءه بأردأ من حقه لم يجب قبوله وجاز أخذه. ولكن لو جاءه بعكس هذه المسألة، يعني ببر أو مثلا بتمر أقل جودة من التمر الذي طلبه، يجوز له أن يأخذه، لأنه قد يقبل الإنسان ما هو دون حقه، وهذا تسامح منه وتنازل. لكن لو أبى فلا يلزمه أخذه، لأنه لم يتوفر المشروط. قال: وإن أعطاه عوضا عن الجودة الفائتة لم يجز لذلك. كذلك هنا لا يجوز له أن يعطيه عن الفرق بين الجودة والرداء التي وجدت في المثل الأخير، ليس له أن يعطيه فارقا عن الجودة، لأن الجودة صفة والصفات لا تباع، كما هو الحال في المثال الأول عندما جاءه بأجود، فلا يجوز أن يأخذ مقابل الجودة، وهنا جاء بأردى فليس له أن يأخذ نقص الجودة، إذن كلاهما لا يجوز، والعلة هنا وهناك واحدة، لأن الصفات أيها الإخوة إنما هي تابعة للبيوع للشروط، فلا يجوز فكها وفصلها فتقدر بثمن. قال: وإن أعطاه عوضا عن الجودة قال: وإن أعطاه عوضا عن الجودة الفائتة لم يجز لذلك. قال رحمه الله: وإن جاءه بأردأ من حقه لم يجب قبوله وجاز أخذه. وإن أعطاه عوضا عن الجودة الفائتة لم يجز لذلك. قال: ولأنه بيع جزء من السلم قبل قبضه. لأن الآن عندما يأتي مثلا إلى الرداء، يعني جاءه بقمح أو بتمر أو بثياب أردى مما طلب، يعني لا تنطبق عليها الصفات، يعني جودتها دون الجودة الأولى، إن كانت مثلا من الثياب أو المصنوعات تجد أنها لا تأتي ماذا في مقدمة الصنعة لا تأتي وفق ما طلب وإنما تأتي دونها، إذن حينئذ لا يلزمه القبول، لكن لو رضي فلا مانع، ليس له ماذا أن يأخذ عوضا عن الفرق. لماذا؟ لأنه لا يجوز أن يباع شيء قبل قبضه. قال وإن أعطاه، قال ولأنه بيع جزء من السلم قبل قبضه، وإن أعطاه غير المسلم فيه لم يجز أخذه. انظروا وإن أعطاه غير المسلم فيه، غير المسلم فيه يحتمل أن يكون جنسا آخر، ويحتمل أن يكون من نفس النوع لكنه نوع آخر، لأن الجنس أيها الإخوة أشمل من النوع حتى نتصور المسألة. فمثلا نقول التمر جنس، لكن عندما نأتي لنعدده نجد أنه أنواع، فهناك البرحي وهناك السكري وهناك الروثاء وهناك البرني ولم جرا العدد الكثير، وكذلك البر تجدها أنواعا، والثياب تجدها أنواعا، وصناعتها مختلفة. إذن الجنس يشملها ثم تتنوع أنواعا. فلو أعطاه غير الجنس الذي طلبه، يعني أسلم له في بر فأعطاه تمرا، هنا اختلف الجنس، فهنا يقول المؤلف لا يجوز. قال لم يجز أخذه لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، وهذا الذي يسلم في البر ثم ينقل ذلك إلى التمر والعكس يكون أسلف في غيره، والحديث محل كلام لكن من العلماء من يصححه ومعناه صحيح. رواه أبو داود رحمه الله. ولأنه بيع للسلم قبل قبضه فلم يجز، ولأنه بيع للسلم قبل قبضه فلا يجوز، وهذا في كل أحوال البيع أيها الإخوة كما مر بنا، فإنه لا يجوز للإنسان أن يبيع السلعة قبل قبضها. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، وفي لفظ حتى يقبضه، والمراد يستوفيه هو أن يقبضه، وفي بعض الروايات لا يحل بيع طعام حتى يقبضه، وجاء في بعض الألفاظ أيضا والزيادة صحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه وعن بيع ما لم يضمن. بيع ما لم يضمن هو الذي لم تقبضه، فأنت لا تتحمل هلاكه، لأن المبيع إذا لم تقبضه فمن الذي يضمن هلاكه وتلفه؟ هو البائع، فليس في عهدتك وإنما في عهدة البائع، فكيف تربح في شيء أنت غير ضامن له لو هلك؟ إذا لا يجوز، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ذلك، لا تبع الطعام حتى تقبضه، ولا يجوز لك أن تربح عن شيء لم تضمنه، يعني لم تضمنه فيما لو هلك لأنه في ضمان غيرك. قال رحمه الله تعالى ولأنه بيع للسلم قبل قبضه فلم يجز كما لو أخذ عنه ثمنا. وقال ابن أبي موسى فيه رواية أخرى في من أسلم في بر فرضي مكانه شعيرا مثل كيله جاز، ولعل هذا بناء على رواية كون البر والشعير جنسا واحدا. وبعض العلماء يتسامح في ذلك فيخرجه على الجواز، لأنه يقول هذه أمور متداخلة فيجوز بعضها عن بعض، يعني أن تسلم في نوع من التمر وتنقله إلى غيره فهذا جائز، ولكن هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هو المشهور وهو الأحوط للمسلم. قال ولعل هذا بناء على رواية كون البر والشعير جنسا، والصحيح غيرها، والصحيح غير ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فرق بينهما بقوله عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر إلى آخره، فجعل البر صنفا وجعل الشعير صنفا، ولا شك بأن البر أجود من الشعير، ولذلك في قصة الصحابي الذي أرسل خادمه بشعير بقمح ليشتري به شعيرا فاشترى به شعيرا وزاده، فأخبره بأن ذلك لا يجوز، وإنما عليه أن يبيع الشعير أولا ثم يشتري بثمنه ماذا؟ بثمنه بر، بثمن البر شعيرا. وهذا معروف أن هذه الأشياء الربويات مثلا البر مع الشعير أو الشعير مع التمر، هذه لا بد فيها ماذا؟ من التقابض، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فإذا اختلفت هذه الأجناس يعني بر بشعير بدل بر ببر لا يجوز، لا بد من أن تستلمه في الحال، وفي نفس الوقت لا يجوز النسى فيها التأخير. لكن إذا اختلفت الأجناس يجوز التأجيل فيه، يجوز ماذا؟ أن تشتريه، لكن بشرط أن تقبضه في الحال. لا مانع من التفاضل أن يكون الشعير أكثر من القمح، لكن شريطة القبض، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ولذلك ترون أن العلماء رحمه الله تعالى في كتاب البيوع، سواء في جميع أبواب البيوع بجميع أصنافها أو في الإيجار وغيره، دائما تجدون أنهم يصطحبون معهم الربا ويحذرون من الوقوع فيه، وكذلك الغرر والجهالة. ولذلك يتسير معنا في كل الأبواب. قال وإن أعطاه غير نوع السلم جاز قبوله ولا يلزم. وإن أعطاه غير نوع المسلم فيه جاز قبوله، انظروا جاز قبوله، يعني مثلا أسلم في سكري فأعطاه نوعا آخر هو البرحي، فقالوا هنا يجوز، هذه مسألة فيها خلاف، هو أولا إن قبل قالوا فهذا له، لكن إن لم يقبل لا يلزم. وبعضهم قالوا إن كان الذي أعطاه أجود فإنه يلزم بالقبول، لو قدر أن البرحي يتميز سعره على السكري فإنه في هذه الحالة يلزم لأنه أجود، كما لو جاءه بالمسلم فيه بأوصاف أجود من التي طلب فإنه يلزم بأخذها. قال رحمه الله تعالى وقال القاضي يلزم قبوله إذا لم يكن أدنى من النوع الذي شرطه لأنه من جنسه، فأشبه الزائد في الصفة من نوع واحد. قال رحمه الله والأول أصح. والأول أصح أنه لا يلزم بقبوله، لكن الرضي نعم، لأنه جاءه بغير المشروط. قال رحمه الله والأول أصح لأنه لم يأتي بالشروط فلم يلزم قبوله كالأدنى، بخلاف الزائد في الصفة. كالأدنى يعني لو جاءه بأدنى مما طلب لا يلزم، بخلاف الزائد في الصفة الأجود فإنه يقبله. قال فإن أحضر المشروط مع زيادة. قال رحمه الله قال بخلاف الزائد في الصفة فإنه أحضر المشروط مع زيادة. قال ولأن أحد يعني القصد بهذه العبارة بخلاف ما لو جاءه بأجود مما طلب فإنه يلزمه قبوله ما لم يكن ضرر المسألة فصلنا فيها قبل قليل، لأنه جاءه بخير مما طلب فيلزمه قبوله، يعني جاءه بما طلب وزيادة تفضلا فيجب عليه أن يقبل. قال رحمه الله ولأن أحد النوعين يصلح لما لا يصلح له الآخر بخلاف الصفة. ولأن أحد النوعين يبدو لا يصلح. قال رحمه الله تعالى فصل. لا أنا أظن فيه لا يصلح. ولأن أحد النوعين يصلح لما لا يصلح له الآخر. يصلح لما لا، إذن نعم، إذن يصلح لما لا يصلح الآخر فتأكد النفي. ولأن أحد النوعين، أنت عندما تأتيه ببرحي وتأتيه بسكري، هو طلب منك سكري ثم جئته ببرحي، البرحي حلو بعض الناس يحب وربما سعره أعلى، فيقول لا يا أخي أنا طلبت السكري لأكنزه، ماذا أفعل في البحر في البر في البر ماذا أيام البرحي ثم يذهب علي، ما أستفيد منه، لكن أنا أريد السكري لأكنزه وأضعه لأستفيد منه. إذن هنا هذا طلب لغاية ولا تتحقق في النوع الآخر. إذن رأيتم من هذا قد يوجد في النوع ما لا يصلح للنوع الآخر، يعني هذا النوع لا يمكن أن يسد الحاجة الموجودة في النوع الآخر، وهذا شيء معروف. نعم. قال ولأن أحد النوعين يصلح لما لا يصلح له الآخر بخلاف الصفة، يعني سواء قلنا يصلح لما يصلح له الآخر أو لا يصلح لما يصلح له الآخر، فكل العبارتين صحيحة. قال رحمه الله تعالى فصل. فإن أحضره قبل محله. فإن أحضره قبل محله دائما بالكسر يعني وقت الحلول، يعني نفرض مثلا أنه أسلم في تمر في رمضان، وهو عندما طلب التمر في رمضان لغاية، لأنه يريد أن يقدمه فطورا للصائمين أو يريد أن يتصدق به أو يريد هو أن يأكله وأولاده وأقاربه ومن يعولهم، فجاء به قبل ماذا؟ قبل رمضان في رجب مثلا، فما الحكم؟ قال فإن أحضره قبل محله أو في غير مكان الوفاء أو في غير مكان الوفاء. هو اتفق معه على أن يعطيه إياه في المدينة فأعطاه مثلا في بدر أو في خارج المدينة في أي مكان، فاختل ماذا؟ محل الاتفاق. إذن هو إما أن يكون قدمه على الوقت، وإما أن يكون جاءه به في غير محل الوفاء اللي هو مكان العقد في الغالب، أو في غير مكان الوفاء فاتفق على أخذه جاز. إذا حصل الاتفاق فهو جائز، يعني جاء بالتمر في رجب وقال يا أخي أنا مثلا أنت أسلمت إلي بكذا في شهر رمضان والحمد لله وسع الله علي وحصلت على المطلوب، وها أنا أقدمه لك اختصارا للأجل، فهذا فيه فائدة لك، فيقول جزاك الله خيرا ويتقبل، هذا لا مانع. أو رآه في مكان آخر فأعطاه في مكان غير مكان الوفاء فقال أعطني إياه ولا مانع أنا أتولى حمله، وهذا أمر جائز إذا تراضيا، لأن الله تعالى يقول إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولأن السلم بيع، ورسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما البيع عن تراض. وإذا حصل الرضا ارتفع الإشكال والخلاف. قال وإن أعطاه عوضا عن ذلك أو نقصه من السلم لم يجز. لا يجوز، لأنه يقول أنا أعطيتك إياه في رجب فبقي على رمضان رجب وشعبان، فيا أخي أعطني عوضا، أنا اختصرت الوقت وأنت مالك إلى رمضان، والآن ردت إليك البضاعة قبل وقتها فأنت تستفيد، يعني الآن ستستفيد من البضاعة، فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه أدخل فيه ما لا يجوز. نعم. قال رحمه الله وإن أعطاه عوضا عن ذلك أو نقصه من السلم لم يجز، لأنه بيع الأجل والحمل. لأنه ما معنى بيع الأجل والحمل؟ نوضح العبارات، لأن العبارات أحيانا تأتي مجملة. لأنه بيع الماذا؟ السلم، بيع الأجل وبيع الحمل. ما هو الأجل؟ لأن الأجل إلى رمضان فقدمه إلى رجب فكأنه باع فارق المدة، قال أعطني مقابل المدة التي قدمت لك، هذا لا يجوز، لأن بيع الأجل كبيع الصفة لا يجوز، لأن الأجل داخل في الشروط كالحال بالنسبة للصفات. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلمون في الثمار السنة والسنتين، وفي بعض الروايات الأكثر السنتين والثلاث، قال من أسلم في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، فهذا قال أنا قدمت لك الأجل فأعطني يا أخي مقابل التقديم لأنني أسرعت في تقديم حاجتك، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا يكون بيعا للأجل أو لفارق الأجل، كما أن بيع الصفة لو أعطاه الأجود لا يجوز أن يأخذ عنها، أو أعطاه الأردى لا يجوز أن يأخذ ما بين الأردى والأجود، لا يجوز ذلك لأنه بيع للصفة، كذلك بيع الأجل لا يجوز. كذلك الحمل، يعني أوصله أعطاه إياه في مكان ليس مكان الوفاء، فقال الآن مكان الوفاء مثلا في المدينة أو في المكان الفلاني، وهذا سيشق علي وسأحتاج إلى استئجار سيارات لنقله، وهذا يحتاج إلى مبلغ إضافي فأعطني إياه، لا يجوز كذلك، لأنه بيع الحمل، ليس المراد الحمل الذي في البطن، وإنما المراد نقل ماذا؟ المسلم فيه. قال لأنه بيع الأجل والحمل. وإن عرض، ولذلك أيها الإخوة يقولون إن كتاب البيوع هو الذي يفتق الأذهان، يعني هو الذي يخرج العلماء أكثر، هو الذي يتبين فيه الفقيه من غيره، يعني أبواب العبادات لا شك يعني مطلوبة ومهمة وتأتي في المقدمة، لكن في الغالب تجد فيها الوضوح، لكن كتاب البيوع لأنها مبنية على المحاكة والأخذ والعطاء والخلاف والمناقشة والاستخراج وذكر العلل ونحو ذلك تحتاج إلى أعمال الذهن كثيرا، ولذلك كتاب البيوع هو الذي ماذا؟ يخرج الفقهاء، وهو الذي كما قلنا يفتق أذهانهم ويوسع مداركهم ويجعل آفاقهم ماذا؟ أرحب وأوسع. ولذلك ينبغي العناية بمثل هذه المسائل، ولذلك نبهت كثيرا في دروس سابقة إلى أن دراسة الكتب القديمة لها فوائد عظيمة ليست كالكتب الحديثة. الكتب الحديثة تبنى على السطحية على الوضوح، يتجنب فيها العبارات التي فيها عمق التي تحتمل المعاني المتعددة، لكن هنا تجد ماذا؟ فوائد في اللغة، تجد فيها فوائد مثلا في النحو، في الصرف، في البلاغة، تجد في الأصول، تجد في الفقه، تجد في المعاني، في ربط الكلمات، وربما تظهر لك مسائل في العقيدة وغيرها وفي الحديث. إذن الكتب القديمة تحتاج أيضا إلى كد ذهن وإلى إعمال فكر أكثر، ولذلك بعد مرور الوقت تجد أنك بإذن الله تعالى قد استفدت منها أكثر. ولذلك ترون عبارات المؤلف مع وضوح الكتاب نسبيا بالنسبة إلى غيره تحتاج أيضا إلى توضيح. نعم. قال: وإن عرضه عليه فأبى أخذه لغرض صحيح مثل أن تلزمه مؤونة لحفظه أو حمله أو عليه مشقة أو يخاف تلفه أو أخذه منه لم يلزم أخذه. يعني إذا أحضره له ماذا؟ قبل الوقت. أما إذا أحضر له في الوقت فهو ملزم بأن يأخذه. وإذا كان المسلم يعني صاحب السلام يخشى على ضياع بضاعته أو تلفها أو سرقتها أو تحتاج إلى تخصيم، فما ذنب الذي أسلمت إليه صاحب العوض المسكين بأن يتحمل ماذا؟ حفظ بضاعتك لوقت إضافي له. لكن هنا إذا أسلمه قبل الوقت، لأنه إذا أسلمه قبل الوقت وترتب عليه ضرر على المسلم الذي طلب مثلا القمح أو الثياب أو الصناعة، يحتاج إلى مستودعات ليحفظ البضاعة، يخاف عليها مثلا من السرقة، يكون الوقت وقت خوف فيخشى أن تنهب وأن تؤخذ، يكون الوقت وقت كساد أيضا، يأتيه مثلا بشهر كما قلنا المطلوب التمر في رفية في رجب، وفي رجب التمر تجد أسعاره ما نازلة إلى الحضيض، فيقول: لا يا أخي أنا أريده في رمضان. إذن هذه الأشياء التي ينبه إليها المؤلف رحمه الله تعالى إجمالا. قال: وإن أباه لغير غرض صحيح لزمه. لكن لو قال: لا أنا مثلا قدمه له في رجب، قال: لا يا أخي أنا ما أخذه، لماذا؟ والله خليه عندك حتى يأتي وقته، ما في سبب، لا في خوف، مستودعاته فارغة، لا يخشى عليه من شيء. إذا هذا إنسان الحقيقة يعني يعلل بعلا غير مقبول، فيلزم بأخذه لأنه أحضر له قبل الوقت فزاده خيرا. وينبغي ماذا؟ فإن أحسن الناس ماذا؟ قضاء. نعم. قال: وإن أباه لغير غرض صحيح لزمه لأنه زاده خيرا، لأنه أعطاه خيرا. فإن امتنع رفع الأمر إلى الحاكم، لأن خير الناس كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أحسنهم قضاء، كما سيأتي ربما يأتي في الباب الذي يلي هذا. عندما أخذ بكرا فلما جاءت ابن الصدقة أمر بالقضاء، فقيل: ليس فيه إلا رباعيا، فقال: أعطوه رباعيا، فإن خير الناس أحسنهم قضاء، يعني أحسنهم قضاء الذي يقدم الحق وربما يقدم معه زيادة. فهذا جاءك بخير قدمه لك، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ينبغي أن تقبله. قال رحمه الله: فإن امتنع رفع الأمر إلى الحاكم ليأخذه. إذا امتنع وليس عليه ضرر ولا يوجد مانع، فمن الذي يفصل النزاع ومن الذي يرفعه؟ الذي يرفعه إنما هو الحاكم، فيرفع أمره إلى القاضي ويخبره بالواقع، فيقول: اتفقت معه على كذا، وأنا أحضرت له قبل الوقت، فقدمت له في الأجل، وأنا أخشى حقيقة أن يذهب إلي وهو عنده ما يستطيع أن يحفظه به، وهذا حقه الآن. فالقاضي حينئذ يلزمه بأن يأخذه لأنه لا عذر له في رده. قال: لما روي أن أنس رضي الله عنه وأرضاه كاتب عبدا له على مال فجاءه به قبل الأجل فأبى أن يأخذه. أنس هو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي مكث 10 سنين في خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام عندما قدم المدينة جاءت به أمه أم سليم التي أخذها بعد ذلك أبو طلحة رضي الله تعالى عنهما ليخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 10 سنوات، وهو الذي كان يثني على أخلاق رسول الله، قال: ما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولشيء لم أفعله لما لم تفعله. ولا شك بأن صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخلاقه هي القرآن، كان خلقه القرآن كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها. ولا تنسوا أيها الإخوة بأن الصحابة ديدنهم العدل، فهم لا ينظرون إلى أن هذا مالك وهذا مملوك وهذا له قيمة، لا. ولذلك لما ذهب المملوك إلى عمر الفاروق شكى إليه أمر أنس بأنه لم يتسلم، قال: آت ما عندك. أخذ منه أقساط الكتابة وقال: قد عتقت، يعني نفس عمر حكم عليه بالعتق، لأنه لأن السلطان ولي من لا ولي له، وهذا يحتاج إلى ولي، فحكم له بالعتق، ثم بعد ذلك يسلم المبلغ ماذا إلى أنس. ما احتاج إلى أن يحضر أنس وأن يسأله، لا، لأن الحق واضح في هذا المقام. وهكذا يكون أيها العدل. وهذا عمر رضي الله تعالى عنه الذي أراد أن يقرر أمرا أو أن يحكم بحكم أو أن ينشر فضيلة يحضر أولاده فيقول لهم: أنتم ماذا بمثابة اللحم أمام الطير، فالطير ينظر إليه ليفترسه، فإذا قررت أمرا فيجب أن تكونوا أول من يلتزمه، فإن خالفتم لأوجعنكم الضرب، لأن الناس يقتدون بهم. وهذا هو العدل أيها الإخوة. فكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وغيرهم أيضا من المؤمنين وفي كل وقت العدل مطلوب أيضا. إذن هنا لما جاء هذا المملوك وشكى إلى عمر قال: هات ما عندك، وقال: أنت قد عتقت بذلك، ثم أنهى الموضوع. قال: فأبى أن يأخذه، فأتى عمر رضي الله عنه وأرضاه فأخذه منه وقال: اذهب، فقد عتقت، فقد عتقت ولأنه فقد عتقت ولأنه زاده خيرا. لأنه زاده خيرا، ما معنى زاده خيرا؟ أحضر الكتاب قبل. الله تعالى يقول: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وأتوهم من مال الله الذي آتاكم، يعني أيضا ينبغي أن تعينوهم. فهذا جاء بالكتاب مقدمة، فكأن أنس ربما له وجهة نظر أبا، لكن الحاكم العادل قال: لا، هات ما عندك. فالحاكم السلطان ولي من لا ولي له، فأخذه وقال: قد عتقت بتسديدك الأقساط النجوم، وانتهى الأمر. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا قبضه بما قدره به من كيل أو غيره بل مثلاً صاحبه، مثلا أيها الإخوة أسلم إليه 100 صاع أو مثلا 100 كيلو من التمر، فقبضه كما اتفق عليه، أخذ مثلا 100 كيلو ماذا من التمر أو مثلا 100 صاع من البر، إذن أخذ حقه كاملا مقدرا موزونا كما جاء في الحديث. نعم. قال: وإذا قبضه بما قدره به من كيل أو غيره برئ صاحبه. وإن قبضه، من هو صاحبه؟ صاحب العوض المسلم إليه الذي دفع إليه المبلغ ليرد العوض بعد فترة، تبرأ ذمته إذا أعطاه ما اتفق عليه بصفاته. قال: وإن قبضه جزافا قدره فأخذ. وإن قبضه جزافا، جزافا ويقال جزافا وجزافا، يعني هذه من الكلمات المثلثة التي يجوز فيها الثلاث، لو قرأت جزافا صح، ولو قلت جزافا صح، ولو قلت جزافا صح، وأصحها الكسر والضم أو أشهرها، وإلا كلها صحيحة في الحقيقة. ما معنى الجزاف؟ الجزاف هو الحدس والتخمين، يعني أن تخمن الشيء. فالذين كان يرسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرص التمر كانوا أيضا يحدثون ويخمن، لأنه لا يعلم كم في هذه النخلة ماذا من صاع أو كم فيها من كيلو، لا يعلم، لكن يقدر، ولخبرته يقل الخطأ، يوجد فرق ولكنه يسير جدا، لأن الخبرة لها أثر وتأثير في هذه الأمور. إذن هنا الجزاف أيضا مثل كومة الطعام، يعني تأتي إلى كومة، مثلا تأتي سيارة من القلبيات فتأتي بقمح فتضعه زبرة، يعني كومة، هذه نسميها كومة، هذه إذا جاء إنسان يشتريها يجوز شراؤها جزافا، لأن كيلها ووزنها فيه مشقة فتقدر ثم بعد ذلك تشترى. فمعنى الجزاف هو الحدس والتخمين، لا يكون مكيلا دقيقا ولا موزونا، ولكن يقدر ذلك عن طريق الظن، عن طريق التخمين، عن طريق الحدس، فتقدر هذه الصبرة مثلا هذه الكومة كم تبلغ، فيقال مثلا 1000 صاع، 500 صاع، 100 صاع وهكذا. لكن من الذي يقدرها؟ ما تأتي بإنسان جاهل من الشارع تمسكه كم تقدر هذه، لا، تأتي بإنسان خبير مارس، فيلف حولها وينظر أطرافها ويقدر ارتفاعها، ولخبرته ومرور هذه الأشياء فيه يكون قد أصبحت عنده ملكة ودراية في هذه الأمور. نعم، لا، الخرص غير الخرص، يختص بالتمر، هو كل منهما فيه تخمين، لكن الخرص يختص بالتمر، وأما الجزاف فيختص بالكومة، لأن التمر معلق وقد يكون وضوحه أكثر. قال: وإن قبضه جزافا قدره فأخذ قدر حقه ورد المبلغ. وإن قبضه جزافا فقدر، يعني قدر ماذا؟ وهو لم عندما يقدر قد يكون يعني يشتمل على حقه وأكثر، يعني يأتي إلى كومة الطعام مثلا فيقدرها مثلا 500 صاع، هو حقه منها مثلا 100 صاع أو 200، إذن له جزء منها وليست كلها. وربما يكون حقه 500 صاع فلما يقدرها تقل، إذن تكون هذه الكومة أقل من حقه. لكن المهم إذا قدر حق وعرف فإنه يتصرف فيه، لكن قبل أن يقدره يعلم بأن هذه الكومة أكثر من حقه فتصرف في حقه ببيع أو نحوه، هل هذا يجوز؟ سيشير المؤلف رحمه الله إلى الخلاف في ذلك. قال: قدره فأخذ قدر حقه ورد الفضل، أو طالب بتمام حقه إن كان ناقصا. إذن عرفنا إن كان زائدا أخذ حقه ورد الزائد، وإن كان ناقصا أخذ ما قدم له وطالب بالنقص. نعم. وهل له التصرف في قدر حقه قبل تقديره على وجهين؟ هذا هو، هل له أن يتصرف بكومة التمر أو الطعام التي تشتمل على حقه وزيادة مع أن حقه أقل، بمعنى أن يبيع، أو ليس له أن يتصرف، يعني ليس له أن يبيع ولا أن يهب ولا أن يعطي ولا أن يوقف حتى ماذا يعرف قدره، أو أنه يجوز له؟ المسألة كما ذكر المؤلف فيها وجهان، لم يقل فيها روايتان، لأن الرواية تكون عن الإمام والوجه هو عن الأصحاب، والوجه معناه تخريج على المذهب، يعني على أصول المذهب، يعني العلماء عندما وضع العلماء رحمه الله تعالى أصولا ومسائل أخذوا يبحثون تلاميذ التلاميذ عن علل الأحكام التي كان يعلل بها الأئمة مسائلهم، فلما وضعوا أيديهم على علل الأحكام بدأوا يعللون مثلهم فيخرجون الأحكام عليه، يلحقونها، كما نقول نحن في القواعد إلحاق فرع بأصل في حكم، ماذا نقول نحن في القياس؟ الحاق فرعا في أصل في حكم لعلة تجمع بينهما. نعم. ونقول في القاعدة: حكم كلي ينطبق على جزئياته أو معظمها لتعرف أحكامه منه، فنلحق الفروع ماذا بالأصول حتى نضبطها عن طريق الأصل. نعم. أنت تعلم بأن يعني الجزاف معتبر شرعا، حديث عبد الله بن عمر أنهم كانوا يبيعون بالبقيع جزافا، هذا أمر اعتبر شرعا، يعني أنت تعلم يعني هناك أمور كثيرة توسع فيها الشارع فأجاز للتخفيف على الناس، فلما يكون مثلا عندك زبرة فيها ألاف، ما كانت ظروف الناس كالآن مثلا موازين كبيرة وممكن تحمله في أشياء، لا، ولا يوجد مثلا شيء وليحملها ويرفعه ووضعه في السيارة، لا، هذه تحتاج لوقت طويل ولا يمكن الوصول إليها، لكن الأحكام مستقرة وإن اختلف الأمر. إذن معنى الجزاف حكم شرعي، أليست القافة حكم شرعي؟ يعني القائف هذا الذي يأتي ويقول هذه أقدام فلان، ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال إن هذه الأقدام، لما وجد زيد بن حارثة وابن أسامة نائمين وأقدامهما قال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة ووجهه يبرق سرورا، فسألته عائشة فأخبرها بما حصل، لأنهم كانوا يلمزون أسامة بأنه أسود وأبوه أبيض، فكيف يكون؟ إذن هذا ليس منه. فلما جاء الخائف وقال هذه الأقدام بعضها من بعض أزال الشبهة، ومع ذلك اعتبر الرسول صلى الله عليه وسلم. وعندما أيضا يشكل الأمر، يعني يتعذر وجود دليل أو بينة، يرجع إلى ماذا؟ يرجع أيضا إلى الإسهام، أن يسهم في الشيء. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهل له التصرف في قدر حقه قبل تقديره على وجهين؟ أحدهما له ذلك لأنه قدر حقه وقد أخذه ودخل في ضمانه، ولما كان تقدير ذلك جائز جاز له ذلك، هذا هو الوجه. والثاني ليس له ذلك لأنه لم يقبضه القبض المعتبر. لماذا وجه هذا القول؟ قالوا لأنه مختلط بغيره، فله حق مختلط بغيره، فلا يجوز له أن يتصرف فيه ببيع أو هبة أو غيرها حتى ينفصل حقه عن غير حق عن حق غيره ويصبح خالصا له. نقول الرأي الوجه الثاني أحوط، والقول الأول أو الوجه الأول ليس فيه ما يمنع، لأن بيع الجزاف جائز والخرص جائز، وهناك أحكام كثيرة أيضا قامت على العادة، ولذلك العلماء قالوا العادة محكمة، فنحن في بعض الأحكام نرجع إلى العادة حتى، فكثير من أحكام الحيض بل أكثرها رجع فيها إلى العادة ليس فيها نصوص، وكذلك بعض الصناعات وما يتعلق بالتطبب وغير ذلك، هذه أمور رجع فيها إلى ماذا؟ إلى أهل الخبرة وإلى الصناعات. إذن أهل الخبرة لهم ماذا رأي في هذه المسألة، فإذا أحضرنا خبيرا وقدر هذا الشيء نأخذ برأيه، لأن المسألة قائمة على التقريب، وليس شرطا أن يكون الأمر يقينا 100%، لكن عادة الذين تعودوا على الخرص أو على تخمين الأشياء كحدس ماذا الصبر وكوع التمر والعيش، هؤلاء عادتهم يعني لا يحصل في تخمينهم إلا الفرق اليسير. قال رحمه الله تعالى: وإن اختلف، وإذا أردت أن تعرف ذلك فاذهب إلى الخبراء، يعني ضع عنده زنبيل أو سطل فيه تمر أو هذا فيه قمح، ثم يرفع بيده ويقول هذا يساوي 4 كيلو أو 5، زنه لا تجد إلا يزيد قليلا وينقص قليلا. قال رحمه الله: وإن اختلفا في القبض فالقول قول المسلم. لماذا أيها الإخوة فالقول قول المسلم؟ لماذا كان القول قول المسلم عندما يختلفان في القبض؟ لأن الذي سيقبض هو المسلم، والمسلم إذا قال لم أقبض يكون منكرا، فمن الذي يؤخذ قوله في هذا؟ هو قول المنكر. هل نحتاج إلى يمين؟ نعم، إذا لم يسلم له الآخر حينئذ يلجأ ماذا إلى اليمين إذا ارتفعت إلى القاضي. إذن صاحب العوض المسلم إليه قال أنا أقبضتك السلم، وقال لم أقبضه، إذن هو ناف، والنافي منكر، والمنكر في هذا المقام يقبض قوله، والعكس سيأتي مسألة أخرى يقبل قول المسلم فيه المسلم إليه. قال: وإن اختلف في القبض فالقول قول المسلم لأنه منكر، وإن اختلف في حلول الأجل فالقول قول المسلم إليه لأنه منكر. رأيتم؟ وإن اختلف في الأجل، يأتي مثلا المسلم فيقول يا أخي خلاص حل الأجل في شعبان، يقول يا أخي نحن اتفقنا على رمضان، فيقول لا نقبل، ومن الذي أنكر؟ المسلم إليه، فنقبل قول هنا فنقدم كما قبلنا وقدمنا قول المسلم في الأول. لماذا الفقهاء؟ يعني لا تظن أن الفقهاء هكذا يخرصون خرص يلقون الأحكام، لا، هم ينظرون إلى أن المسلم في الأول منكر فالقول قوله مع يمينه، وهنا الأجل اختلف فيه، فالذي أنكر حلول الأجل هو ماذا؟ لأنه لا ينكر حلول الأجل أن ينكره ماذا؟ المسلم، وإنما الذي ينكره المسلم إليه لأنه ما أحضره. إذن نقبل قوله هنا مع يمينه، والمؤلف لم يذكر اليمين لأن هذه أمور بناها على أن الذين درسوا ما مضى قد استوعبوا تلك المسائل وأدركوها، وإلا لو أراد أن يكرر كل شيء لتضخم الكتاب وصار كغيره من الكتب المبسوطة. يعني عندك في الأجل لا المسلم يكون. إذن يقصد به هنا ماذا؟ اسم مصدر يقصد به نفس المسلم إليه، يجوز هذا. يعني عندك لما ضبط يقصد به ماذا؟ المسلم إليه، وهو نفس الذي في النسخة الأخرى. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن تعذر تسليم السلم، ثم انتبهوا أيها للضبط، ليس كل من يضبط النسخ فقيه. إذا ضبطها فقيه فخذ بقوله، لكن قد يضبطها إنسان له علم، بعض العلم باللغة، ولا يدرك ماذا مقاصد الفقهاء واختلاف الحكم الفقهي. لأن كلمة ماذا؟ المسلم والمسلم، لأنك لو قلت المسلم معناته المسلم إليه، ولا في داعي أن تقول المسلم إليه على أساس الحذف. والحذف، ولذلك ابن مالك يقول في ألفيته: وحذف ما يعلم جائز، كما تقول زيد بعد من عندكما. يأتي شخص فيسألك يقول من عندكما، فتقول زيد. الأصل في تمام اللغة أن تقول عندنا زيد، فقدمت الخبر على المبتدأ، لكن يقول من عندكما فتقول زيد، لأنه معلوم السؤال جاء فيه ما يدل على الخبر، فقال كأنه قال عندنا زيد فاختصر الكلام فقال زيد. لذلك جاء ابن مالك في ألفيته: وحذف ما يعلم جائز، كما تقول من عندكما. ولذلك ضبط المسائل تختلف فيها المعاني، يعني فرق بين المسلم وبين المسلم. فالمسلم هو الذي يدفع المبلغ، والمسلم هو المسلم إليه، فيختصرونها وإلا الأصل يقول المسلم إليه. قال: وإن تعذر تسليم السلم عند المحل فللمسلم الخيار بين أن يصبر إلى أن يوجد وبين فسخ العقد. يعني مراد المؤلف رحمه الله تعالى أنه حل الأجل، جاء وقت تسليم العوض الذي نقول المسلم فيه، أي نوع كان، سواء كان ملبوسا أو مركوبا أو محلوبا أو ماكولا من الطعام أو غيره، هذا أي نوع من الأنواع التي يجوز فيها السلم، فإنه في هذه الحالة حل الأجل، ولم يقدم المسلم إليه شيء. ماذا يفعل؟ هو يخير بين أمرين، لأنه المؤمنون عند شروطهم، وهذا لم يوفي بالشرط، إذا له أن يفسخ العقد ويأخذ حقه، يأخذه إن كان قائما بنفسه، إن كان قدم له 1000 ريال يأخذها في صرتها، وإن كان قد تصرف فيها يأخذ مقابلها 1000 ريال، أو له أن يعطيه ما يقابلها من عملة أخرى بنفس القدر. وإذا كانت عوضا، يعني كأن تكون عرضا من عروض التجارة، يعطيه قيمتها، إذن هذا له الفسخ، أو له أن ينتظر، له أن ينتظر وييسر عليه، فيقول: يا أخي لا مانع، أنا أصبر عليك مدة أكثر، وهذا أمر راجع إليه، والكل جائز. وسيذكر المؤلف أن هناك من يقول ليس هناك إلا الفسخ، لأن الأصل أنه اتفق على أن يسلم المسلم إليه في وقت، ولكن الصحيح أنه بالخيار، لأن ذلك أمرا يرجع إليه وفائدته تعود إليه. قال: وإن تعذر تسليم السلم عند المحل فللمسلم الخيار بين أن يصبر إلى أن يوجد وبين فسخ العقد. يعني يأتي إليه فيقول مثلا: يعني ما جاءتني البضاعة، تأخر، أو يقول نخلي ما أثمر، أو يقول مثلا أصابته آفة، يقول مثلا القمح نزل عليه المطر ونحو ذلك، أصابته آفة من الآفات، أو احترق أو غير ذلك، رياح أصابت فاجتاحته إلى غير ذلك منه، فيقول إن كنت تصبر سأعطيك حقك، فهو بالخيار، إما أن يقول أعطني حقي، وله أن يصبر مدة. قال: والرجوع برأس ماله إن كان موجودا، أو مثله إن كان مثليا، أو قيمته. ومثله إن كان مثليا مما يماثله غيره، سواء كان من الدراهم، يعني سواء كانت مثلا ذهبا أو فضة، أو كان مثليا من العروض التي يعني تكون لها ما يماثلها إلى غير ذلك منه، أو قيمة ذلك الشيء، أو قيمته إن لم يكن مثليا. وقيل ينفسخ العقد بالتعذر، لأن المسلم في ثمرة هذا العام وقد هلكت. يعني يقول المؤلف وقيل بأنه ينفسخ العقد تلقائيا، يعني ما يخير بين الفسخ وبين الانتظار، بل العقد ينفسخ تلقائيا. لماذا؟ قال لأن العقد أصلا يجب الوفاء به، والعقد اتفق على أن يكون في وقت محدد، ولم يستطع المسلم إليه أن يوفر ذلك في الوقت المحدد، فحينئذ ينفسخ العقد ويأخذ هذا حقه أو قيمته إن لم يكن موجودا. قال وقيل ينفسخ العقد بالتعذر لأن السلم في ثمرة هذا العام وقد هلكت فانفسخ العقد، كما لو اشترى قفيزة من صبرة فهلكت. أنا حقيقة أرى هذا الأخير فيه ضعف، وأن الرأي الأول هو الأوجه والأقوى. ونحن عندما نعود إلى رسول الله، إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الله بن عباس المتفق عليه، عندما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المدينة طيبة فوجد الناس يسلفون في الثمار السنة والسنتين، قال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، وقال يسلفون في الثمار السنتين والثلاث، ولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه إذا حل الأجل ولم يتوفر المطلوب بأنه يفسخ العقد، سكت عن ذلك. وهذا بيان، وتعلمون بأن من واجب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس ما نزل إليه، وترك البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وحاشى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسكت عن أمر يحتاج إلى بيان ولا يبينه، فلما سكت عنه يرجع في ذلك إلى الإباحة. ولما كانت العقود المعاملات والعقود والشروط الأصل فيها الإباحة فنبقي هذا على الأصل، ولا يمنع منها ويحرم إلا ما دل دليل على تحريمه. ولذلك تجدون الأشياء الممنوعة، من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه، بين الرسول صلى الله عليه وسلم ما يمنع، يعني أنت إذا اشتريت طعاما هو حق لك وملك لك، ولك أن تتصرف فيه ببيع أو بهبة أو تخزين أو غير ذلك أو وقف إن كان مما يوقف، كل هذه الأمور يجوز لك. ولكن بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن هناك صفة أو هناك أمر لا يجوز فعله، ألا تتصرف في المبيع في الذي اشتريته قبل قبضه. لماذا؟ لأنك ستبيع شيئا وتربح فيه في الغالب وأنت لم تضمن شيئا، من الذي يضمنه لو تلف؟ هو البائع، لأنه لا يزال في ضمانه. متى تتصرف فيه؟ إذا انتقل إلى ملكك ودخل تحت ضمانك ومسؤوليتك، حينئذ تصرف فيه. وهكذا لو أردنا أن نستقصي المسائل الكثيرة والأدلة التي مرت بنا فهي كثيرة جدا، ولذلك الفقه دائما يحتاج إلى أن نربط مسائله بعضها ببعض. قال رحمه الله تعالى والأول أصح، والآن رأيتم والأول وأصح، لأن السلم في الذمة لا في عين، لأن السلم في الذمة ليس في العين. ما معنى لأن السلم في الذمة ليس في العين؟ أنت عندما تأتي وتبيع لإنسان هذا الكتاب، هذه سلعة معاينة، هذه عين، وعندما تعطيه مبلغا على أن يحضر لك سلعة من السلع بعد مدة، هذه في ذمته موجودة، السلعة في ذمته ليست معاينة ولا تراها، لكن تعطيه أوصافه. إذن فرق بين بيع شيء عين حاضرة مشاهدة وبين بيع شيء في الذمة، وبيع الشيء في الذمة غير بيع الأجال أيضا. نعم. قال لأن السلم في الذمة لا في عين، وإن لزمه الدفع، وإنما لزمه الدفع من ثمرة هذا العام لتمكنه من دفع الواجب منها. يعني المؤلف رحمه الله تعالى رجح القول الأول، وهو أن المسلم هو بالخيار، له أن يفسخ البيع أو أن يطالب بفسخه، وله أن ينتظر مدة أطول. ثم ذكر الوجه الثاني بعد ذلك وبين أنه الفسخ ولا محالة، يعني أنه متعين، ثم رجع ورجح القول الأول، بل ليس رجح، صححه، يعني هذا صحيح، معناه أن القول الآخر ليس بصحيح، وهذا الذي أشرنا إليه وذكرنا العلة في الحديث. ثم بعد ذلك أراد المؤلف أن يرد على الذين قالوا بأنه لا بد من الفسخ، بأن بيع السلم شيء في الذمة وليس بيع عين تشاهدها وتراها، إذا فرق بينهما، وإنما وجب ذلك في حالة إمكان تسليم ذلك بعد عام مثلا. إذا المؤلف رحمه الله تعالى ذكر العلة وهي علة وجيهة، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في معناه يقوي ويعضد الرأي الأول. قال: فإن تعذر البعض فله الخيرة بين الصبر بالباقي وبين الفسخ في الجميع. هذه صورة أخرى، قد يستطيع مثلا أسلم له في 1000 صاع من البر فاستطاع أن يحثر له 500، والنصف الآخر قال ما استطع فأنظرني إلى وقت آخر، فهل يجوز؟ أولا نعم، المسألة الأولى مجمع إليها مجمع عليها، والثانية مختلف فيها. أعد العبارة. قال: فإن تعذر البعض فله الخيرة بين، يعني الصورة التي قبلها أمر مجمع عليه أنه إذا أحضر له كل ذلك فهذا أمر مجمع عليه لا خلاف فيه، يعني لو قرأت العبارة اللي قبل هذه حتى نربط بعضها ببعض. فإن قال رحمه الله تعالى: وإنما لزمه الدفع من ثمرة هذا العام لتمكنه من دفع الواجب منها. فإن تعذر البعض فله الخيرة بين الصبر بالباقي وبين الفسخ في الجميع وله أخذ الموجود. يعني إذا أحضر الجميع يلزمه قبوله، وهذا بإجماع، وإذا أحضر البعض ففيه خلاف. إذن الأول مجمع عليها، إذا أحضر الكل يعني يلزمه أخذ بلا خلاف بين العلماء. الصورة الثانية أن يحضر البعض ويعجز عن البعض الآخر، فهل هذا ما حكم ذلك؟ من العلماء من قال ذلك أيضا جائز كإحضار الكل، وبعضهم قال لا، إنما ينبغي هنا الفسخ. هذه هي الصورة الأخرى التي بدأ في قراءتها. نعم. قال: فله الخيرة بين الصبر بالباقي وبين الفسخ في الجميع وله أخذ الموجود، والفسخ في الباقي. قال رحمه الله: والفسخ في الباقي في أصح الوجهين، لأنه لا، لو تقرأ يعني أنت قراءتك ما كان في فرق. نعم. تعيد مرة أخرى. نعم. فإن تعذر البعض فله الخيرة بين الصبر بالباقي وبين الفسخ في الجميع وله أخذ الموجود. نعم. والفسخ في الباقي في أصح الوجهين، والفسخ في الباقي يعني له في هذه الحالة أن يأخذ الموجود وله أن يصبر بالنسبة للباقي. الرواية الأخرى أنه يأخذ الموجود ويفسخ في الباقي، هذه هي الصورة الثانية التي ذكرها المؤلف، يعني إما أن يأخذ الموجود ويصبر في الباقي، وإما أن يأخذ الموجود ويفسخ في الباقي، يعني الباقي إما أن يصبر وإما أن يفسخ يعني ينهي. قال: وله أخذ الموجود والفسخ في الباقي في أصح الوجهين، لأنه فسخ في بعض المعقود عليه أشبه البيع. هذا جائز في البيع كما تعلمون، يعني إنسان اشترى سلعة فاتفق مع البايع على أن يقيله في بعضها وأن ينفذ البيع في البعض الباقي، هذا جائز. إذن المؤلف يقول قياسا على البيع، والسلم نوع من البيع. قال: وفي الآخر لا يجوز. وفي الآخر يعني في الرواية الأخرى لا يجوز. قال: وفي أصح الوجهين، لأنه فسخ في، يعني في الوجه الآخر اللي ذكره أولا لا يجوز ذلك. وفي الآخر لا يجوز، لأن السلم يقل فيه الثمن لأجل التأجيل. لأن الثمن أيها الإخوة هو لما جاء وقت السداد دفع العوض دفع البعض، والبعض يؤجل، فمن الذي يتأثر هنا؟ المسلم. إذن كأن الثمن تأثر فضعفت قيمته، يعني فرق بين أن تسلم لمدة سنة وأن تسلم لمدة سنتين، لأنه بعد سنة ستأتيك بضاعتك وتتصرف فيها وتبيعها وتكسب في الغالب، لأن الإنسان لا يبيع إلا لأجل الربح. ولكن عندما يؤجل بعضها هذا لا شك له تأثير على القيمة الأولى والثانية، لأنه ينسحب على الجميع، لأنه أصلا هو أسلم معه إليه مثلا في 1000 صاع فأعطاه 500 وترك 500، إذن تأخر 500 ستؤثر على 500 الأولى وعلى الثانية. وفي الآخر لا يجوز، لأن السلم يقل فيه الثمن لأجل التأجيل، فإذا فسخ في البعض بقي البعض بالباقي من الثمن وبمنفعة الجزء الذي فسخ فيه، فلم يجز كما لو شرطه في ابتداء العقد. هذا لو شرطه في الأصل قال على أن أسلمك النصف وأجل الباقي لا يجوز. إذن كذلك إذا حصل ذلك عند وقت الأجل. وتجوز الإقالة في السلم كله إجماعا. الإقالة عرفناها أيها الإخوة ما هي الإقالة في البيع؟ هذه الإقالة لا شك بأنها نوع من الإحسان، والرسول صلى الله عليه وسلم حض عليها، وهي داخلة في عموم قول الله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أقال مسلما بيعته أقاله الله عثرته يوم القيامة، أي تجاوز عن عثراته وأخطائه وما يحصل له أيضا من الأخطاء التي يرتكبه. ولا شك بأن ذاك موقف يحتاج في كل مسلم إلى مثل هذه الرحمة من الله سبحانه وتعالى والتجاوز والعفو. إذن الإقالة لا شك بأنها خير، فهل هي خاصة بالبيع أو تسري على السلام؟ صلى الله على محمد.